وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال رسولك رسول الله صالح عليه السلام لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وهذا تفسير لقوله إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة العبودية التي خلق من أجلها، وأن يفهم حقيقة قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن قرأ القرآن وفهم السنة المطهرة التي هي بيان للقرآن الكريم، وعى وفهم أن العبادة مفهومها شامل وواسع، أوسع مما يقال في كتب الفقه باب العبادات، فيقتصر ذلك على الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. العبادة أوسع وأشمل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معرفا العبادة: هي اسم جامع. كلمة العبادة اسم يجمع. ماذا يجمع؟ اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى. كل شيء يحبه الله ويرضى عنه فهو عبادة. اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الكلام الذي تقوله بلسانك والذي تخفيه، أعمال القلوب، الحسد والغل والحقد، هذه أمور يبغضها الله، فهي من المعاصي وليست من الطاعات، مع أنها أمور قلبية. الحب لله، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب في الله، البغض في الله، عبادات قلبية يرضى الله تبارك وتعالى عنها، التوكل على الله، الرجاء، الخوف، أعمال باطنة يرضى الله عنها، فهي أعظم العبادات. ثم الأفعال الظاهرة والأفعال الباطنة. ولذلك قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن مفهوم العبادة شامل، مفهوم العبادة لا يقتصر على العبادات المشهورة المعروفة التي هي عبادات محضة، ومع ذلك فإن هذه العبادات المحضة آثارها عظيمة تظهر على أخلاق الإنسان منا وأعماله. ولذلك قيل إن الدين المعاملة، وقال رب العالمين مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم هو أفضل ما يؤثر من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك كانت العبادة شاملة. وما لنا نذهب بعيدا، إن الإيمان الذي أمرنا به يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوسع هذا الأمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فتقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي في حاجة لأخ أمشي في حاجة لكي أقضي حاجة لأخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يقصد مسجد المدينة، مسجد النبي الذي الصلاة فيه بألف صلاة والاعتكاف فيه أجره عظيم، ولئن أمشي في حاجة أخ مسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، أنا مغتظ منك وأستطيع أن أفعل شيئا معك، ولكن كظمته لله تبارك وتعالى، ولئن ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له، له حق، له حاجة يمشي معه، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. من منا ليس في حاجة إلى هذه الجزاءات السنية العظيمة؟ كل ذلك بأعمال كما ترون، ليست صلاة وليست زكاة وليست حجا، وإنما هي من أعمال التعامل مع الإخوة بالأخلاق الحسنة. الدين شامل، الدين واسع، هذه عظمة ديننا. غيرنا دينه منحصر في طقوس تعبدية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن انظروا حتى العبادات الكبرى التي هي تعد أعظم العبادات تجدونها على رأسها الصلاة، لأن الجميع يخدم، وهو أثر من آثار التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. إن أساس العبادة الخضوع والذل والمحبة لله سبحانه وتعالى، حب مع رجاء مع خوف مع خضوع وذل لله تبارك وتعالى، إذعان كامل، التزام بأحكام الله تبارك وتعالى. فترتب على هذا التوحيد العظيم الذي معناه لا معبود حق إلا الله أن يقيم الإنسان الصلاة وأن يؤتي الزكاة. والصلاة، اسمع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الزكاة، ما هي الزكاة؟ الصلة بينك وبين الخلق، وعليك أن تصل إخوانك حتى لا يجوع، حتى لا يكون بين المسلمين في مجتمع المسلمين جائع أو محتاج أو مكروب أو مريض لا يجد علاجه. إذن الزكاة بعد ذلك جمع بين الأمرين، الصلة بالله الصلاة، والصلة بخلق الله الزكاة، ثم بعد ذلك الصوم. وما الصوم؟ لعلكم تتقون. ويختم آيات الصوم بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، القضاء تدفعوا رشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا بالنسبة للصوم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إذا العبادات تؤدي إلى تقوى الله، لك تؤدي إلى حسن الأخلاق. طيب الحج، أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. إذن هذه العبادات تنهى عن الفحشاء والمنكر، تحسن الأخلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، ولذلك أثنى الله عليه بقول وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عنه السيدة عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وكم دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا من أخلاق المسلمين الأوائل. فكلمة العبادة كلمة شاملة، كلمة العبادة تتسع حتى تشمل كل شيء، بشرط أن تحقق شرطين: الإخلاص لله، وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الأحسن أخلص لله وأصوب أن يكون عملا صائبا. ولذلك جاء دائما مع قول الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا، ما هي الصالحات؟ الأعمال الصالحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا كتب لك بها أجر، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها أجر، تأكل مراتك تعطيها لقمة هتأكل بتأخذ بها أجر. ويقول وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته مع امرأته ويؤجر على ذلك. قال أرأيتم إن وضع في حرام أما كان عليه وزر فكذلك إن وضع في حلال. انظروا إلى العبادة تشمل ماذا، لدرجة أن الله تبارك وتعالى في سورة المزمل وهي من أوائل سور القرآن الكريم نزولا قال علم الله، بيّن أنه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فقال الإمام القرطبي سوى بين الجهاد في سبيل الله وبين الكسب الحلال، سوى بين الأمرين. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر رجل عنده جلد وقوة فتعجب الصحابة من جلده ونشاطه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قد خرج يسعى على عيال صغار على أولاده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ليتكسب ليعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. سبحان الله، الكسب الحلال، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. فعلى الإنسان أن يخلص لله الطاعة، أن يؤدي العبادات الكبرى، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في عمله، ويسعى جاهدا من أجل أن ينفع الناس، من أجل أن يكون نفاعا للناس، من أجل أن يكون خيرا، من أجل أن يصلح المجتمع. والمجتمع لم يصلح إلا بهذه اللبنات، وكل واحد منا لبنة في هذا المجتمع، فاحذروا أن يؤتى المجتمع الإسلامي من قبل أحدكم. كل واحد منا إن وجد نفسه وضع نفسه على صغر في المكان الذي هو فيه، دكتور في مكانه، حرفي في مكانه، أي صاحب مهنة يقف في مكان يقول أنا على صغر لا أريد أن تؤتى الأمة من قبلي. إياك أن تحقر نفسك، ما تحقرش نفسك، أنت في مكان مطلوب منك أن تؤدي العمل الذي أنيط بك من أجل أن تنفع نفسك وأن تنفع أمتك، وأخلص لله عز وجل النية في العمل الذي تعمله. إن كنت طالبا في الدراسة عليك أن تخلص لكي تنجح في هذا العمل من أجل نفع نفسك ونفع أمة الإسلام. إن كنت جنديا في مكانك، شرطيا في مكانك، طبيبا، ممرضا، محاميا، صاحب أي عمل حرفي بتبيع شيء حتى ولو وقف بواب على عمارة، إياك أن يؤتى المسلمون من قبلك. لا تحقر نفسك ولا تحقر عملك، كل الأعمال محترمة، وكل الأعمال المشروعة محترمة ومقدرة، وكل إنسان منا راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. واحذروا كما ذكرنا في الخطبة السابقة أن تغرق السفينة بسبب أن يقوم واحد منا بخرق السفينة، حتى ولو أدى عملا سلبيا أدى إلى خرق السفينة، حتى ولو سكت على المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من المرء منكم يصبح عليه صدقة، كل سلامة، كل مفصل في الجسم عليه صدقة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، تعين إنسانا على دابة فتحمله عليها، أو تعين على حمل متاعه عليها، لك صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، تمشي إلى الصلاة صدقة، تقول تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن منكر. حتى إنه قال في بعض الأحاديث أن تمتنع عن إزاء الناس فإن ذلك لك صدقة. إن لم تستطع أن تعين الناس أو أن تنفع الناس فكف عن الناس شرك، فهذا من أعظم الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، العبادة كما رأيتم اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة لا يخلو المرء الصادق منها، فعليه أن يظل عليها حتى يتوفاه الله. قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس هناك غاية للعمل الصالح، وليس هناك غاية للعبادة إلا الموت. يظل الإنسان مطالبا في كل وقت بأن يكون على عبادة من العبادات، إما مصليا، إما مزكيا، إما صائما، إما في موطن الحج أو العمر، إما في موطن العمل لينفع الناس، يتعلم أو يعلم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يتكسب ليعف نفسه، يعف زوجه، يعف أبناءه. لا بد وأن تكون في عمل صالح. احذر أن تموت يتوفاك الله وأنت على غير عمل صالح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب كيف لا أموت إلا وأنا مسلم؟ هل أنا أدري متى أموت؟ أبدا، لا أحد منا يعلم متى سيموت. ولكن معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني حافظوا على الدين، وحافظوا على الإسلام، وحافظوا على أن تكونوا صالحين مصلحين حتى إذا جاءكم الموت توفاكم الله وأنتم مسلمون. فاحذروا. قد يقول قائل: هل نحن أنبياء؟ هل نحن ملائكة؟ هل نحن لا نقع في الخطأ؟ نقول: بل نقع في الخطأ، ولكن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون، ثم المهم بقى ثم يستغفرون فيغفر الله له. ولذلك عليك إذا أحدثت ذنبا أن تحدث توبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. علينا جميعا المتكلم وعلى المستمعين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وألا يروا ربهم تبارك وتعالى من أنفسهم إلا خيرا. علينا دائما أن نكون في عمل صالح لخدمة أنفسنا ولخدمة البلاد ولخدمة العباد. احذروا أن يؤتى هذا الوطن من قبل أحدكم، احذروا كلكم على ثغر كما قلنا. وهذا الوطن ومجتمع المسلمين الذي إن خرق فقد ضاعت السفينة وغرقت السفينة بمن فيها وبما فيها، ولن يصلح ساعة إذ لا دين ولا دنيا. فهذا الوطن هو المركب وهو السفينة التي تحمل هؤلاء الذين يؤدون العبودية الحق لله تبارك وتعالى. فإن ضاع لا يوجد هناك حينئذ عباد ولا صالحون ولا مؤمنون، وإنما ستصبح الدنيا هرج ومرج، وستصبح فتن لا يعبد فيها رب العالمين. فعلينا بتحقيق ما أمرنا الله تبارك وتعالى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.